سمعت أيضا في برنامجكم أن المعاملة مع البنوك محرمة والشيكات كذلك، وأنا لابد من إرسال نقودي عن طريق البنك لأنني لا أستطيع أن أذهب إلى مصر بالنقود التي معي ما زاد عن 50 جنيه، فما الحل في ذلك؟ هل نرسل بواسطة البنوك أم لا؟ أما المعاملة مع البنوك الربوية الفوائد هذا لا يجوز، هنا يعطي مالا ويأخذ عليه فوائد ويستقرض من البنك بفائدة هذا لا يجوز، هذا ربا بلا شك ومحرم. أما يكون يحول ماله من بنك إلى بنك لأجل المشقة في نقله أو الخوف في نقله فنرجو أن لا حرج في هذا، وهذا من جنس الشيء الذي يضطر إليه الإنسان، هذه أمور اليوم ضرورية واعتبار ضرورية، وهو لا يقصد الربا وإنما حول ماله من جهة إلى جهة فلا يضره ذلك. نعم. ولا حرج في هذا إن شاء الله. إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.